بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سؤال، طبعا في كتاب الوسائل وقرأت بعض الروايات، مو مشكلة. سؤال، وهو بعد أن علمنا تفاصيل ما مضى من باب المقام، بقي عندنا تنبيهات ثلاثة. التنبيه الذي نتكلم عن جزء منه اليوم هو على أي مبنى أو رأي سبق، بالذات فيما لو قلنا بعدم الضمان، في بعض الموارد كما إذا لم يكن هناك تحد ولا تفريط، قلنا لا ضمان صح؟ كما عدم التعدي وعدم التفريط لا ضمان، لكن في هذه الحالة هل يصح الافتراض بدءا؟ أو بدءاً هل يصح الافتراض من البداية؟ افتراض الضمان وإن لم يتعدى وإن لم يفرق أم لا يفرق؟ قالوا او لا اقل قال بعضهم يصح الافتراض. ليه؟ لورود روايات عندنا صريحة في جواز الافتراض في باب العارية. ما ادري قرأنا فترة بعض الروايات لو لا، مع الأسف ما بيصير له الوسائل اليوم. أحسن. قرينا الرواية في المقام، لعل قرينا أو ما قرينا زين، بس مو مشكلة على كل حال. قال يصح الاشتراك ليه؟ لأن عندنا مورد خاص وهو العارية. المعير يصح له أن يشترط على المستعير. مرت علينا روايات العباس، لعله أيضا روايات العباس بن عبد المطلب أنه كان يشترط في بعض الموارد صح؟ أنه كان يشترط، مرت علينا روايات أو قرأنا لعله بعض الروايات في المقام. على كل حال ولعله هم قرينا لا نكون اشترط عليه احسنته صح. هذه الرواية اللي قريناها ولعل قرينا روايات اخرى في المقام. قال ما رواه الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا هلك في العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أو لم يضمن منه إلا أن يكون اشترط عليه، معناها في العارية جائز الاشتراط. طيب السؤال الذي يأتي أن هذا ما أن ما ورد عندنا في العارية هو من قبيل المصداق، ها؟ وبالتالي معناه جواز الافتراض في كل هذه الموارد، في المضاربة، في الإجارة، ها؟ في كل هذه الموارد يجوز الافتراض بدليل ما ورد عندنا في العارية، لأن لا خصوصية للعارية، لأن المستعير أمين، الأجير أمين، ها؟ العامل في المضاربة أمين، كل هؤلاء أمناء. إنما هناك جاز الافتراض لأنه استأمن، يعني جاز له أن يسترق، ها؟ وهو المعير لأنه استأمن. هنا أيضا المالك للمال يجوز له أن يسترق على العامل لأنه استأمن، والمؤجر يجوز له أن يسترق على المستأجر لأنه استأمن. طيب لأنه استأمن. مو مع ذلك طرح هذا السؤال، وهو أنه إذا جازت العارية هل يجوز في غيرها؟ ألا يقال بأن أكو خصوصية العارية لورود النص، ولا نستطيع أن نخرج عن الحد المتيقن، أو عفوا لا نستطيع أن نخرج عن هذا الحد لأنه متيقن عندنا لورود النص فيه، أيضا نتعدى. هل يجوز المضاربة؟ هل يجوز الإجارة؟ لو طرح السؤال عندنا عندكم هنا قال لكن وقع النزاع في موارد أخرى مثل الإجارة، فإن جماعة من القدماء والمتأخرين أفتوا بعدم جواز شرط الضمان فيها، قال ولكن الأقوى جوازه. ولكن الأقوى ليش؟ لاحظوا مسائلنا هنا، قالوا في مثل الإجارات ليش لا يصح الافتراض كانت الحديث؟ قالوا لأن الافتراض في بعض العقود كالإجارة يتنافى مع مقتضى الشرط، يتنافى مع مقتضى العقد، ها؟ لو فرقنا بين نوعين من الشروط، الشرط الذي يكون مخالف لمقتضى كل عقد، والشرط الذي ليس له علاقة بمقتضى هذا العقد، فمضطر انه لا يجوز في هذا ولا يجوز في هذا. شوف هذا لو صح اصل مبنى ان جواكم شيخنا بناء على القول بصحة المبنى، لأن أكو بحث في المقاصد بحثني في الأنصاري مفصلا أشار له في بعض الموارد كما في شرط التنجيم أشار إليها أيضا، شرط التنجيم في العقود في عقد البيع هناك أشار إليه، ما لو كان العقد معلقا، فلو كان معلقا على شرط يتوقف العقد عليه، هنا في مباني في مباني اكو بعض العلماء يقول لا يصح انه يصح التعليق على شرط العقد يتوقف عليه ايضا. طيب فحقا هو هذا المبنى بذاته هو محل نظر. اثنين طبعا، ولذلك اتبغ نظائر كثيره في الفقه. اثنين الدليل الجواز شنو؟ دليل المنع دليل الجواز شنو؟ اطلاقات أدلة الشروط المؤمن عند الشروط وهذا المهم. غير دليل روايات العارية، ولكن يدعم الأمر روايات العارية أنه أولا إطلاقات الشروط أدلة الشروط. ها الشيء الثاني بالإضافة إلى ذلك وجدنا لذلك أساس النصوص أيضا في موارد خاصة كما في العارية إلا أن يكون اشترط عليه، إلا أن يكون اشترط عليه. إذا قلت لحظة جهنة، إذا قلتم في الإجارة أو في الضمان الشرط، ها شرط الضمان يتنافى مع مقتضى العقد، ففي العارية شرط الضمان هم يتنافى مع مقتضى العقد، لا فرق. نكون فرق بين الإجارة وبين المضاربة وبين العارية في المقام. ولهذا أصل يعني عمدة الأدلة المقام هو هذا، عمدة الأدلة إطلاقات أدلة الكتنة الشروط. المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم يعني مطلق الشروط، ما حد ما قال إلا الشرط أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا خارجين منه. ويدعم ذلك ورود تطبيق النصوص في موارد خاصة كما في العادية إلا أن يكون الشرط عليه. شوف عبارته يقول والعمدة فيها وفيما لم يرد فيه نص، والعمدة في الإجارة يعني وفيما لم يرد فيه نص كالمضاربة اللي ما ورد فيها نص، العارية ورد فيها نص لا يكون الشرط لها الخطوط. هذا بيجينا طبعا كلام في المضاربة شيخنا. طيب فالرابع المضاربة شيخنا فتحة 257 رواية 258. شوف إذن بيجينا هي رواية رواية ثان إذا هو 258 وخله المضاربة لا تبحر على الواقية إيه لا بس مو اشتراط ضمان هذا لا لا مو اشتراط ضمان الناس هذه لو قالت فإن فعلتم فأنتم له ضامنون لله في قضية منه في قضية العباس بن عبد المطلب لأن خالفوا الشرط. الكلام أنه لو أنه هل يجوز له أن يشترط الضمان حتى لو لم يكن تفريط ولا تعدي، هذا احنا اللي نريده يا شيخنا. اللي في الرواية اللي قريناها عن العارية واضح أنه حتى لو لم يكن ناس تفريط ولا تعدي، هذا اللي نريده. شوف ماذا قال والعمدة فيها وفيما لم يرد فيه نص على الجواز والمنع إطلاقات أدلة الشروط. المؤمن عند شروط، نعم قد يتوهم أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، فإن طبيعته عدم الضمان، صح ولا لا؟ طبيعة المضاربة فجاءت طبيعة الإجارة أنه ما في ضمان، طبيعة عالية ما في ضمان، ولا يمكن أن يقال أنه والله أكو خصوصية العارية، ما في خصوصية متوهمة العارية حقيقة منه. كما عرفت أو لمقضى حكم الشرط أنه حكم بعدم الضمان، ولكنه توهم ساسد لأن العقد لا يقتضي الضمان عند الإطلاق. عبارت وأما عند الاشتراط فلم يدل دليل على منعه. وبعبارة أخرى لحظة عبارته قال الضمان مخالف لإطلاق العقد لا العقد مطلقا ولو مع الشرط. ها يعني إذا إطلاق العقد عقد الإجارة ليس فيه ضمان، هو هالكتب، فالضمان مخالف لإطلاق العقد يعني هذا العقد ليس فيه ضمان، ولكن ها مخالف لإطلاق العقد، ولكنه ليس مخالفا ليس مخالفا للعقد مع الشرط. يعني شنو اللي بيقول مشايخنا؟ يقول لاحظوا الضمان يتنافى مع اطلاق العقد، صح؟ يعني اذا قلنا عقد هذا خال من كل شيء الضمان يتنافى وياه، يعني يصير ما في ضمان، لكن الضمان لا يتنافى مع العقد المشروط. لاحظوا واضح عشان المساله ها؟ اللي تقول هنا هناك مو قال بأن اشتراط الضمان يتنافى مع مقتضى العقد، أجاب هنا قال هذا الكلام بنسبة نقبل، يعني كأنه سلم بالمبنى، كأنه سلم بالمبنى، قلنا أن المبنى في كلام، هو أجاب قال صحيح الضمان يتنافى مع إطلاق العقد، يعني العقد الخالي من أي اشتراط لو قلنا فيه ضمان هذا يتنافى مع العقد، لأنه العقد الخالي من الاشتراط ما فيه ضمان، صح؟ ولكن الضمان لا يتنافى مع العقد المشروط بالضمان، صحيح؟ لا العقد مطلقا ولو مع الشرط. ويجينا إن شاء الله بحث. طبعا قال ومن أقوى الدليل على صحته ورود جواز اشتراط الضمان بباب العارية وغيرها مما يشترك مع ما هو من محل الكلام بحسب الملاك. أكو وحدة مناط يعني بين العارية بين المضاربة بين الإجارة، ورود رواية خاصة في مورد خاص في العارية لا يعني اختصاص الحكم بالعارية، وإنما يشمل البقية لأن المناط واحد. وقرأ الرواية مثل ما رواه يعقوب بن سهيل قال سألت أبا عبد الله السلام عن الرجل يبيع للقوم بالآجر وعليه ضمان ما لهم، قال إنما كره ذلك من أجل أن أخشى أن يغرموه أكثر مما يطيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس. يأتي الكلام إن شاء الله في في في إشارة هنا، فنتوقف عند الدرس القادم إن شاء الله.